سادتي يا أرباب الشهادة، سنذكركم لأنكم زرعتم فينا البقاء، ولأنكم رسمتم فوهة النصر على امتداد خارطة الوطن. سنظل نلمحكم لأن أنفاسكم ممزوجة بعطر إخواننا، وخضرة أرواحكم من خضرة زيتوننا. سادتي يا سادة الوفاء، مد الأيادي لنستلهم منكم ما نشاء، لنعيش على ومضات جهادكم، ولنقطف من أشجاركم خير وصايا لأطفالنا. سادتي، تتوشح فلسطين بأثواب أجسادكم، فسلام عليكم، سلام أيتها الأقمار المحلقة، سلام يا حلة الوطن البهية وبصمة الروح الثائرة، سلام أيها الأحياء في ريعان الشهادة.

بحمد الله إنجاز الإصدار الرابع لفرقة الشهداء نادي إسلامي قلقيلية، هاتف وفاكس 092-945-733. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصدر.